الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: كتاب الأطعمة، الأصل في كل شيء الحل، ولا يحرم إلا ما حرم الله تعالى ورسوله، وما سكت عنه فهو عفو، فيحرم ما في الكتاب العزيز، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، والحمر الإنسية. والحمر الإنسية. والحمر الإنسية، والجلالة قبل الاستحالة، والكلاب والهر، وما كان مستخبثا وما عدا ذلك فهو حلال. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله رسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة لومته. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الأطعمة أحكامها. قال: أولا، الأصل في كل شيء حي. هذا الأصل، وما يدل على هذا الأصل آيات وحديث كثير. قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذه الآية عامة يدل على أن الله تبارك وتعالى أباح للناس ما في الأرض، حال كونه حلالا حال كونه طيبا، حلالا منه سبحانه وتعالى أحله، والطيب ضد المستخبث. والمستخبث وقد أخبر سبحانه وتعالى قال عن نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه، قال: الذي يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل طيب فهو حلال. الطيبة ما زالت منافعه على مضار، إلا الخبائث، والخبائث قد جاءت منصوص عليها في قول الله تبارك وتعالى: وقد حرم لكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم لا مقصود بذلك. فالحرام يأتي مفصل، والحلال ما سوى ذلك. فالأصل في الأشياء أن لا ينظر هل أحلها الله. إذا كنا الأصل الحل، يبقى لا ينتظر الدليل هل أحل الله تبارك وتعالى هذا الشيء يعني. وإنما نأكل على الأصل أو نفعل الأصل من الأصل الحل، إلا أن يأتينا دليل ينقلنا عن هذا الأصل. فهذا الفائدة هو أن نقول الأصل هذا، يعني هل الأصل الحل أو الأصل التح أو الأصل التوقع، حتى يأتي الدليل في الأشياء. فالأصل الحل وهو أن نفعل، أن نأكل، كذلك الأشياء مثل طعمة أو مشروبات، إلا إذا جاء من دليل خلاص نعرف أن هذا حرام. أما من قال من أصل التوقف، معناه أنه لا يجوز للإنسان أن يتناول أي شيء من هذه الدنيا إلا إذا جاءه الدليل عن الله: كل هذا أو لا تأكل هذا. وأما إذا كان الأصل الحرمة، فإنه لا يجوز أن نتقدم إلى شيء إلا إذا جاءنا الدليل. أما الأصل فهو الحل، وهذا الذي يدل عليه الأدلة. وإن كان طبعا هناك من أهل العلم من يقول الأصل التوقف والأصل التحريم، ولكن هذا ليس بصحيح، بل الأصل فيما خلق الله تبارك وتعالى لعباده أنه أحل لهم على العموم وحرم عليهم على الخصوص. فيأتي التشريع بتحريم الأمر الخاص، وكان من أول ما نزل يعني في الأطعمة قول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا لكل لغير الله فمن اضطر غير باب ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. هذه آية مكية ومن أول ما نزل فيها، وأنه المحررات هي هذه الأربعة، فدل هذا على أن خلاص لا عد فيما أوحي إليه محرما على طعام طعمه إلا أن يكون كذا، فحصلت المحررات في هذه. فالأصل في كل شيء الحكمة، أن الإنسان بريء حتى بالتشريع، ما في نقل عن في هذا الشرع إلا رياء الشرع. فالأصل ما هو الأشربة والأعمال والتشريع والتعبد، الأصل فيه أنه أن يعني البراء الأصلي والحلم، إلا إذا جاء ما ينقل عن هذا الحلم. فهذا وقت قال ولا يحرم إلا ما حرر الله تعالى ورسوله. هذا أيضا أن التحريم إنما هو حق الإنسان وللرسول الذي يتكلم عن الله تبارك وتعالى، وليس حق لأحد، لم يجعل الله تبارك وتعالى هذا حق لأحد ولا اجتهاد لأحد، أن يجتهد من عند نفسه فيقول إن هذا حلال وهذا حرام، بل التحريم حق الله، فهو الذي سبحانه وتعالى هو الذي يبين أنه حرمها، وليس لأحد غير الله تبارك وتعالى أن يحرم شيء، وإلا كان مفترض وكان معتدي على حق الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله الكذب، فالذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. ونعى الله تبارك وتعالى عن العرب الذين كانوا يعني يحكمون ويحلون بأهوائهم بدون أن يكون عندهم تشريع وأمر من الله تبارك وتعالى. لما ذهبوا لهذا طبعا ذهبوا مذاهب يعني سيئة غاية السوء، فقد أحلوا الفاسد وأحلوا الخبائث في الدم، وحرموا كثير من الطيبات التي أحلها الله تبارك وتعالى لهم، حرموا على أنفسهم، فجعلوا البحيرة والوصيلة والحام وسيب السوائل والسائبة، هذه أمور من الطيبات وكذا شرعوها من عند أنفسهم وحرموا. فلا يحرم إلا ما حرم الله سبحانه وتعالى ورسوله. قال وما سكت عنه فهو عفو، كل ما سكت الله تبارك وتعالى عنه ولم يحرم وسكت عنه الرسول ما حرمه فهو عفو، ومعنى عفو يعني أنه من المسموح به. وقد دل هذا على يعني دل على هذا الآيات والأحاديث، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألة بيت ابن عمر، فجعل أن أعظم المسلمين في المسلمين جرم من سأل عن شيء لم يحرم، الذي لم يحرم عنه فحرم من أجل مسألة، التحريم يأتي بنفسه. فدل هذا على أن أصل أشياء في العفو، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت فهو عفو وما سكت عنه فهو عفو، فما سكت الله تبارك وتعالى عنه وما سكت عنه رسوله فهو عفو، يعني أنه مسموح به ومعفو عنه، فلا ينبغي يعني لا يحل تبارك. بناء على هذه القواعد قال يحرم ما في الكتاب العزيز، والذي في الكتاب العزيز مما حرمه الله تبارك وتعالى أربعة أشياء فقط التي حرمها الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله، هذه هي فقط. ثم ذكر الله صنوف الميتات، قال والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكي وما ذبح على النص، وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فيه. ف فهذا هذه هي يعني المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى فما جاءت في الصلاة. وهذه الآية آية المائدة هذه من آخر ما نزل من القرآن، وقد نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع. وفيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. ونزلت هذه الآية بعد آية المكية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. بس الأربعة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فهذه هي الأربعة يعني أربعة أشياء، وجاء تفصيلها بعد ذلك في آية المائدة حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك الفسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. قال وكل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير والحمر الإنسية والجلالة قبل الاستحالة والكلاب والهر وما كان مستخبثا وما عدا ذلك فهو حلال. هذه الأمور كلها إنما حرمت بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يحرم كما حرم الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم يوشك رجل شبعان على أريكته يقول حسبنا كتاب الله فما رأينا فيه الحلال أحللنا وما رأينا فيه الحرام حرمنا. ثم قال ألا إني أوتيت هذا القرآن ومثله معه ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. الذي يحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله تبارك وتعالى. النبي لا يحرم من عند نفسه إنما بأمر الله تبارك وتعالى، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فإما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء تحريمه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، كما جاء هذا في حديث ابن عمر أن النبي نهى عن كل ذي ناب من السباع. الناب هو السن يعني البارز الذي بعد الرباعية، وهذا يعني هو آلة المفترس التي يفترس بها يعرف بها من السباع كل ذي ناب من السباع يعني قوله من السباع حتى يفارق بين كل ذي ناب ليس من السباع مثل من المجدر مثلا مثل الإبل فيها ناب لكن ليس سبعا وإنما الناب من السباع اللي هي المفترسات كالأسد والنمل والذئب ونحو ذلك. فكل ما هو من السباع له ناب يفترس به ويغلب الفريسة ويأكلها فهذا قد حرم. وكل ذي مخلب من الطير، المخلب اللي هي هذه الأظافر المستطيلة التي يفترس بها، فكل طير له مخلب يفترس به ويصل عن طريق الافتراس فهذا كذلك جاء تحريم. هذا هو يعني بنص النبي صلى الله عليه وسلم. والحمر الإنسية، الحمر الإنسية جمع حمار، الحمر جمع حمار، والإنسية اللي هي الأهلية المستأنسة. وفارقة عن الإبل عن الحمر الوحشي، الحمار الوحش هذا من الصيد يجوز أكله، وأما الحمار الإنسي المستأنس فهذا هو الذي حرم وقد جاء تحريمه. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أرسل في تحرير علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ينادي مع آخر من الصحابة إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنه لس. يقول الصحابي فأكفأنا القدور وإنها لتفور باللحم. يقول كانت القدور تفور بلحم الحمر ولكن أكفأنا القدور لما جاءنا أمر النبي صلوات الله وسلامه. والجلالة أو الاستحالة. الجلالة هي ما تأكل الجلد، فهذه لا يجوز أكلها ولا شرب لبنها. قد نهى عنها النبي كما جاء في الحديث أن النبي نهى عن الجلالة، عن ركوب الجلالة وعن شرب لبنها، فهذه لا يجوز أكل لحمها ولا شرب لبنها كذلك، وذلك لفساد يعني لحمها ولبنها بأكلها للعذراء. قبل الاستحالة إلا إذا استحالت بمعنى أنها مكثت مدة طويلة يعني برأت من هذا أو منعت من أكل الجلة حتى يعني استحال ما في بطنها وتحولت إلى يعني أكل الطعام، فعند ذلك يجوز يعني لأنه قد زال السبب لم تصبح جلالة عند ذلك. والبلاد وهذا يعني في شبه إسماع، وبعض بعضهم يجعل الكلام من جملة السبع أيضا، وهو مستخدر وقد جاء في نجاسته نجاسة في يعني لعابه أحاديث كثير، وهذا من أدلة يعني من أدلة يعني هو من الخبائث ومن أدلة خبثه وعدم جواز أكله، وكذلك الهرق فهو من الخبائث كذلك يجوز أكله. ثم قال وما كان مستخبثا، وما كان مستخبثا يعني طبعا وذوقا عند عامة الناس او عند الناس الذين لهم يعني فطرة سليمة، فكل ما هو قبيح تستخبثه النفوس فهو داخل في قول الله تبارك وتعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، الحشرات والديدان ونحو ذلك يعني من الامور المستخدرات، السحاري وغيرها من هذه يعني الحشرات والديدان، فهذه كلها داخله في الخبائث ما كان مستخبثا. قال وما عدا ذلك فهو حلال، يعني ما عدا هذه الامور التي جاء تحريمها اما بالكتاب العزيز وهي اربعه كما علمنا، وإما بأحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه وهي كل ذي ناب من السباع، كل ذي بخل من الطير، الحمر الإنسية، الجلالة، الكلاب والهرق القطط، وما دخل في حكم الخلق. هذه هي المحرمات. نعم برضو الشيخ هاني الشيخ بالنسبة لمرض المقاتل هو الثعلب فيه خلاف ولا؟ اما الثعلب فهو من من كل ذي من ذوات الانياب يعني من السباع، واما الضبع جاء فيها حديث صحيح لانها صيد، لكن هذا الحديث في الحقيقة ايضا يعني يخالف الحديث يعني الصحيحة في تحريم كل ذي ناب من السبع، فهو سبع الضبع سبع و يعني من ذوات الأنياب، وأخبث من السبع أنه يأكل الميتات، فإن بعض السبع يعني تأكل تفترس يعني أشياء حية، أما الضبع فإنه يأكل الجير كذلك، وهذا يكون أشد خبث يعني الذي يأكل الميتات والخبائث أشد خبث، السبع الذي يأكل الميتات أشد خبث من السبع الذي يفترس يعني ويأكل يعني يصيد ويفترس ويأكل. فلذلك الحديث هذا يعني وإن كان حديث صحيح لكن يعني صحيح أنه متروك العمل فيه. لأنه يخالف ما هو أصح منه، يخالف الأحاديث الصحيحة يعني الواضحة في تحريم يعني الخبائث وتحريم كل بناء نسبة. ومن قال بأخذ هذا الحديث وإخراجه من جملة السباع لم يأتي بقائد، لم يأتي بأي شيء يعني يعتمد عليه، وأحيانا يأتي بأشياء غير صحيحة القول بأنه لم يصب وأنه يأكل الحشائش وأنه نبات، ما هو صحيح. الضبع سبع من أخبث السباع. نعم. من الخبائث، من الخبائث وقد جاء النهي عنه في أشياء كثيرة، في أنه يجعل دواء كما جاء في حديث أن رجل قال الرسول أن يجعله في دواء، فقال له النبي إنه داء وليس الدواء، فقال النبي إنه داء وليس الدواء يدل على أنه حتى التداوي به لا يجوز فضلا عن أكل، فهو من الخبائث من جملة الخبائث. أما القرد فتقريبا في شبه إجماع على تحريمه، لأنه يعني من الخبائث، وبعضهم يرى أنه مسخ كذلك، وأنه يعني شأنه يعني شأن الخنزير يعني، وأن الله لما يعني غضب على أمه مسخها على هذا النحو قردة وخنازير، قال وجعل منهم القردة والخنازير وقدم حتى القردة على الخنزير، يعني دليل على البشاعة. وأما التمساح فبعضهم يرى أنه يعني الحيوان الذي يغلب عليه الحياة في البحر، فإن كل صيد البحر حلال، لأن النبي قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يعني حتى ما يموت فيه يؤكل. فخلاف من قال في التمساح اولا يعني انه يعني هل الحياه الاساسيه في البر او في او في في في في في, في, في البحر، لان اكل اللحم تبع لهذا، تبع الحكم هل هو من حيوانات البر ام من حيوانات البحر. فالقول بأنه من حياة البحر يضم يبيحه، لأن كل ما في البحر يؤكل حتى وإن كان يفترس، فالسمك كله مفترس، السمك كله يأكل بعضه بعضا مفترس ويؤكل. أما البر فإنه حر من المفترسات هذه كل ذي ناب من السباع. لذلك التمساح ما جاء، بعضهم يرى انه من المستقبلات، وانه حيوان بر وان كان ينزل الماء، لكن هو في الاساس من حيوانات البر، لانه قالوا يعني ينظر بالنسبة الى تكاثره، اذا كان تكاثره في البحر يصير من اهل البحر يصير من جديد، اما اذا كان تكاثره في البر فيكون من البر، فهو تكاثره يعني في البر وليس في البحر. على كل حال ما جاء فيه يعني في هذا ليس فيه نص معين، فإن كان داخلا في جملة المستخدرات والخبائث نعم. وليس عنه وما سكت عنه، فإذا كان لم يكن مستخدرا فيقول وما سكت عنه فهو عظم. ثم ليس كل يعني كل المباح يجب اكله او يعني يفرض، قد يكون امرا مباح ولكن ما يجب أكله أو ما يستحب أكله، بس الضب مثلا، فإن الضب مباح. لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحرم ما حل الله، ولكن النبي ما أكله. قال ليس بأرض قومي ونفسي تعافى. قال ليس بأرض قومي ونفسي تعافى، فدل على أن الإنسان إذا تعود، يعني كان في شيء في أرض قومه ويتعود عليه يقوم يعني يستطيبه، لأنه ليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن أكله، وكان الصحابة يأكلونه، وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أخرى باب الصيد. باب الصيد ما صيد بالسلاح، ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه، وما صيد بغير ذلك فلا بد من التري. وإذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل صيدهما، وإذا أكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل، فإنما أمسك على نفسه. وإذا وجد الصيد وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية ميتا ولو بعد أيام في غير ماء كان حلالا ما لم يمتن أو يعلم أن الذي قتله غير سهم. نعم، الحمد لله رب العالمين. هذه أحكام الصيد. قال ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلال، أو اللفظ أن يصاد بسلاح جارح، ومعنى بسلاح جارح لأن يخدش ويخرج دم. أما إذا كان سلاح لكنه لا يجرح كالشبكة مثلا، زي بشبكة أو بحجر لم يجرح، أو بعصا مقلاع طرفه مثلا، ولم تجرح الصيد ولكنها قتلت فلا جزاء، وإن سمى وإن ذكر اسم الله إذا قتل. لو أنه ألقى عليه مثل عصا أو حجر كبير وألقى عليه أرضا مثلا وضربه بحجر أنبر، وهذا ما جرحه ولا خدشه وما في ذلك، هذا من فلا بد أن يكون السلاح جارح يجرح يعني الفريسة أو المصيد ويخرج الدم، فلا وجه. سلاح جارح والجوارح، الجوارح اللي هي التي يصاد بها، كالكلب وكالصقر، فإذا صيد به بشرط أن يذكر اسم الله. وطبعا في هذا السلاح وفي هذه الوسيلة الأخرى يعني الحيوان أو الطير الذي يصيد به، فلا بد يذكر اسم الله. وما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكير. أما الذي يصاد بغير هذا كالذي يصاد بسلاح يعني لا يجرح فلا بد من التذكير، يعني لا بد أن يلحقه وهو حي صيد ثم يذكر، قل بسم الله الله أكبر ويذكر. أما إذا مات حط شبكة مثلا لغزال، وجاء الغزال دخل في هذه الشبكة ثم جاء وجد الغزالة، الغزال مات فيه وصاد، وهو سمى الله عندما وضع الشبكة قال بسم الله، ما توكل هذا، هذا ما يتماح فيه، ما ليس سلاح جارح. فلا بد سلاح جارح والجوارح ثم ذكر اسم الله. وما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكية. أما إذا هذه الشبكة لاحقت يعني حبست الغزال أو حبست هذا الصيد ثم أتاه ووجده حي فيها وذبحه وذكاه، نعم يجوز أن يذكي ذلك. وإذا شارك الكلب المعلم كلبا أو كلب آخر لم يحل صيده. الكلب المعلم هو الكلب الذي يعلم الصيد، ويعلم الصيد ليصيد لصاحبه، اما الكلب الاخر الذي لا يعلم فانه اذا صاد يصيد نفسه يصيد نفسه. هذا الفرق بين يعني المعلم وغير المعلم. المعلم انما تعلمه ان يصيد يصيد بصاحبه فكانه امسك له ما قال تبارك وتعالى يسألونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليه. فاذا امسك عليه تاكل اما اذا امسك لنفسه ما تاكل. والكلب المعلم كذلك لابد ان يمسك عليه ودليل انه امسك عليه ان هو يمسك الفريسة ثم لا يأكل منها فاذا اكل منها يبقى ما امسك لنفسه. وقال النبي العدي ان حاتم قال له اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل فاذا اكل فلا فانما امسك لنفسه. قال له اذا اكل من الفريسة ما تأكل يبقى هنا امسك لنفسه ما امسك له. وطبعا الذي امسكه الكلب لنفسه يصير خبيث ولا يحل للمسلم ان ياكل فضلة الكلب. يصير انت انما تاكل الان تاكل فضلة الكلب. الكلب هو مسك هذه الارنب او هذه الفريسة لنفسه واكل منها وانت تيجي تاخذ فضلته. اما لما يمسك لك يمسكه ليه يصير مثل الالة يصير كانه الة استخدمته كالة مثل ما تستخدم السلاح وتستخدم اي شيء اخر. ارسلت هذا مسك لك هذه فتاكلها عند ذلك اذا سميت الله تبارك وتعالى. قال فاذا اكل فلا تاكل. اذا شاركه كلب اخر ولا تدري كلب اخر مثلا والله الكلاب اطلقوا كلب اطلقه ثم لما جئت مسك هذا لقيت كلاب من الموجودة ركضت مع هذا الكلاب على الفريسة وركضت خلفها وجئت لا تأكل. فأنك ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر اسم الله تبارك وتعالى على ذلك الكلب الذي شاركه فيها. إذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل صيده خلاص لأن ربما أن يكون الذي صاد هذا هو الكلب الآخر الذي انفلت من هنا أو من هنا ولم تذكر اسم الله تبارك وتعالى. وإذا أكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل. كلب أنت علمته وأطلقته على الفريسة وقلت بسم الله ولكنه وجدت راح الفريسة وأكل منها لا تأكل لأنه في هذه الحالة يكون يعني جاء وأمسك نفسه أمسك هذه الفريسة نفسه لسكرك. قال فإنما أمسك على نفسه. وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية أو الرمية ميتا ولو بعد أيام في غير ماء كان حلالا ما لم يكن يعني واحد مشي بعد يوم وجد الصيد الذي ضربه هذا ميت. إذا وجد أنه هو صيده وجد أن هذا السهم الذي كان أطلقه هذا السهام معروف فعند ذلك يجوز أن يأكله وإن كان وجده ميت لأنه مات بصيده بس في غير ماء. لأنه إذا سقط يعني إذا سقط الصيد في الماء ضربت مثلا يعني صيد قطعة مثلا وصحت في الماء وماتت في الماء لا تحل أكلها لأنها ربما ماتت غرفة ما ماتت من يعني يكون ما ماتت من السهم هذا وإنما ماتت غرفة. فإذا مات كذلك بغير وسيلة غير يعني السهم الذي أطلق عليه فيكون يعني حرام. فهذا الذي تجده من صيدك إذا علمت أنه من صيدك رأيت السهم الذي أطلقته وكان هذا سهمك نعم. أما إذا كان يعني قد أطلق عليه سهم آخر غير سهمك وليس هذا لا يحل لأنها لست أنت الذي يعني أطلقت هذا وسميت الله تبارك وتعالى. فإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية أو الرمية ميتا ولو بعد أيام في غير ماء كان حلالا ما لم يمكن لأنه إذا أنت أصبح من الخبر إذا أنت أصبح من الخبائث أو يعلم أن الذي قتله غير سهم، إذا على الذي قتله غير سهمه كذلك لا يجوز له أن ولد في سهم في هذه الرمية، لكن أنا مو سهمه الذي أطلقه أنت، كذلك هذه مجموعة أحكام الصيد. هو بعضهم يقول ان الصقر غير الكلاب، وان الصقر في العادة يعني اذا مهما كان معلم فانه يعني غالبا ما يأكل من الفريسة، اذا اخذ فريسته ينهش منه، لكنه اذا كان معلما تعليما صحيحا يعني فانه لا يمسك على صاحبه ويعطيه هو، وبعد ذلك يعطيه فيصبح هو الذي يأكل من فضلته الى الانسان الذي يأكل من فضلة الطيب. وجدنا الصقارين يقولون هذا، حرفة الصيد اصبحت حرفة الملوك الان، احنا الفقارة ما نعرف احكام الصيد يعني. نعم. لا، التسمية قبل الذبح عامة أهل العلم يجعلها أنها شرط لصحة يعني لصحة حل الذبيح، إلا أقول عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه يرى أن متروك التسمية عمدا يحل، ولكن كل أهل العلم يرون أنه إذا ترك التسمية عمدا، إذا ترك التسمية عمدا المسلم يذبح، ولكنه ترك التسمية متعمد فإن هذا لا تحرم. أما يعني ما تذكره من يعني ذبيحة أهل الكتاب، ذبيحة أهل الكتاب هي المستثناء وحلها ما لم يذكر عليها اسم غير اسم الله تبارك وتعالى، إذا ذكر عليها اسم غير اسم الله لا تحرم. أما إذا على كل حال ذبح أهل الكتاب فيجوز، لأنه مما أباح الله تبارك وتعالى أن نأكل يعني من ذبائح ما لم نعلم انه يعني ذكر اسما عليها غير اسم الله تبارك وتعالى. وان كان بعض اهل العلم كذلك اشترط ان يكون هذا الكتاب لا تحل ذبيحته الا اذا ذكر اسم الله تبارك وتعالى، فمساله ذكر يعني اسم الله تبارك وتعالى على الذبح، اما بالنسبه للمسلم فواجب، والبعض يرى ان هذا يعني شرط في صحة الذبح لقول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين لا يحرمون، قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا يعني كان اذا يعني ذبحت فسمي الله، قال له اضجع ذبيحتك حد شفرتك واذكر اسم الله. والخلاف في هل اذا ترك التسمية عمدا ما سمى عمدا هل تؤكل ذبيحته، فعامة اهل العلم انه ما تؤكل، والامام الشافعي يقول تؤكل، لان يعني مسلم يعني حلل ذبحه وانه في الحكم لا يذبح الا لله، يعني لا يذبح في العادة الا لله سبحانه وتعالى، اما في الصيد فانه لا يحل الا لهذا، ان الصيد يعني له الحكم مختلف، وهو مستثنى من اشياء كثيرة، مستثنى من يعني في الذبائح مستثنى من انه يعني فكية الدم، فانه بس فقط مجرد خدش، اذا خدشت الصيد هذا من اي مكان في الجسم فانها تكون حلالا فيه، غير ما هو قتل ودجين وفكية الدم، فالتسمية شرط فيه، تسمية شرط في صحة يعني الصيد، لا بد ان يسمى قبل ما يطلق يعني الكلب المعلم او قبل ما يطلق سهمه لابد من التسمية. فاذا لم يسمي متعمدا او ناسيا فانها لا تحل. صحيح. وين؟ يعني في الحيوانات الكبيرة هم يسمون يعني. أما بالنسبة للدجاج يعني هو المفروض تسمية عند كل ذبيحة. أما في يعني في البقر ونحن الغنم وهذه يسمون هذا هو أو المفروض أن يسمون يعني يجب أن يسمون. أما إذا علم الإنسان أن هذا مكروه التسمية تسمية عمدا لأن عمدا ما يحل كان مكروه عمدا يذبح مثلا شاه ولا شيء ويكفر تسمية عليها عمدا يجب أن يسمي العرفة المصالح العادية هذه يسمون ذبح الغنم وذبح الهدي. خلاص